على وجه الإجمال. ثم ذكر الله عز وجل بعض الصافي الفاسق، فقال جل وعلا في أول الصافين الذين ينقضون عهد الله من بعد ما النقض يمكن تعريفه بالهدي، لما أبرمت من قبل، لما أبرمت من قبل. إذا النقض ما ضده الإبرام، ما ضده الإبرام، سواء كان ذلك ببناء أو عهد أو حبل. قال الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض، هو الآن مبني يريد أن ينقض كأنه يريد أن يهدم. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكحت، إلى غير ذلك من الله. وإيقاف اللغة قول متناقض إذا كانت معانيه لا تتفق، إذا كانت معانيه لا تتفق. وإيقاف في الأدب لقاط حالة بين الشعراء، يأتي أحد بقصيدة ويأتي الآخر يهدم ما فيها غالبا على مافيتها ورغمها. هذا اشتهرت النقائض في زمن الأمويين بين ثلاثة، الأفضل والجليل والفرس، الأفضل والجليل جهة، الأخضر والفرس جهة، وجليل من الأفضل كان عثمانيا والفرس وجليل كلاهما كان مسلما وكلاهما قبيلة واحدة هي بني كريم، إلا أن الفرس من بيت كريم أعلى من بيت كريم. نحن نريد أن ندخل في الأدب الكثير، لكن هذا إجمال كلمة النقائض. ودخل معهم ابن عين وواحد وميري وغيرهم، لكن هؤلاء هم رؤساء الشعر العصري البني. نعود الى قال الله عز وجل عنهم الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هناك عهد فطري، عهد فطري اي مودع في الفطر، لا نتذكر لكنه مودع. وهذا عندما كنا في عالم الارواح، قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من قبورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أمهلكنا فيما فعل المجرمون. وقال جل وعلا في سورة ياسين فلم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا أيها المبارك يسمى عهد فطري، عهد فطري، ثم عهد ديني وهو ما جاء به الرسل من عند ربها، ما جاء به الرسل من عند ربها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه ما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما امرنا بمواثيق اربعه وعهود ان نقيم الدين ولا نتفرق فيه. قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين يخوضون عهد الله من بعده ميثاق، الميثاق العهد المؤكد باليمين. ما الميثاق؟ العهد المؤكد باليمين، كون الانسان يؤمن بالله يعني عهدا مؤكدا باليمين، ثم يجعل عرض نفسه للهلاك ولا يقبل به الحكم، بل لا يقبل به المسلم يخشى الله والدار الاخر. فقال الله عز وجل عن اولئك الفاسقين الذين يقومون عهد الله من بعد ميثاق، ثم قال ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. نعلم ان من اعظم ما امر الله به ان يوصل الرحمه، لان الله قال في كتابه هل حسبتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. لكن لا ينبغي الوقوف عند هذا، لا ينبغي القول ان معنى الايه لا يقطعون الرحم، هذه تشمل الرحم وغير الرحم، تشمل الرحم وغير الرحم. مما امر الله عز وجل ان لا نطعمهم الانبياء، فالانبياء بعثهم الله عز وجل من ادم نبي، لكن بعث الرسل من نوح الى محمد. فلا يجوز كما تصنع اليهود يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، اليهود مثلا يؤمنون بموسى لكنهم لا يؤمنون لا بعيسى ولا بمحمد، والنصارى تؤمن بعيسى على خلاف دينه لكنهم لا يؤمنون بمحمد. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بالأنبياء جميعا، والله قال عنه في آيتين خالدتين في القرآن قال آمن رسول بمنزلته من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم الفساد كل قول او عمل خالف الصلاح، كل قول او عمل خالف الصلاح. واعظم شخص بنا وسيدنا قال جل وعلا المسلمون في الارض اولئك هم الخاسرون، وسمى الله عز وجل من يسلك هذا السبيل بانه خاسر والخسران اعظم يوم ان يدخل النار على الله واياكم بنا. وبعض المفردات نحن لا نقف عندها ونقول لله الحمد والفضل والمنه لا عز، لكن سياتي الحديث على تفصيلا في مواطن اخرى. ثم قال رب العزه والجلال جل جلاله كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. كيف اسم استفهام مبني على الفتح وهو هنا الانكار والتفكير. والمقصود من الايه الاولى ان شواهد وحدانيته ودلائل ربوبيته جل وعلا قائمه ظاهره، لا يعقل ان احدا بعد قيامها يكفر بالله. ثم ذكر الله عز وجل فضلا من دلائل ربوبيته وشواهد وحدانيته فقال كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كم موتى كم موتى وكم حياه حياتان. والقران يفسر بعضهم بعضا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاحيطنا بذنوبنا فاحياهم اوصلها بعض اهل العلم الى خمس الى سبع الى ثلاث الى اربع ذلك غير صحيح. قال ابن عمرو رحمه الله في الحضر وهذا هو الذي ينبغي الوصول اليه او الذهاب اليه وهذا الذي يلزم الكفار انها موتتان وحياتان. اما بيانها تكتب الموت الاولى قال الله قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا عندما لم يكن شيئا هذه موته. والجامع بين الموت عدم الاحساس، فعندما كنا قبل ان نكون هذا موت. ثم ان الله عز وجل خلقنا اجسادا قبل ذلك لا يأتي على خلقك بالتصور. أين موجود؟ لكن هذا أرى ونحن نؤمن بالله السماوات سبع وعلى الأراضينا